تكذيب خبر النبي. وعلى هذا يبقى إشكال بين هذا الحديث وبين الذي قبله، لأن الذي قبله يدل على بقاء الإيمان، إلا أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا يدل على الكفر. إن فسر الكفر بالكفر البواح يبقى الإشكال، وإن فسر الكفر بكفر دون كفر فلا إشكال. هكذا توقف صاحب فتح المجيد ولم يبت في الأمر، فلنترك هكذا حتى نبحث أكثر فأكثر ونتصل بالمراجع الأخرى في النفس شيء من هذا التوقف، والله أعلم. أما الكاهن والعراف فيأتي تفسيرهما، وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما: أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلنا الكفر إما يكون كفرا بواها والمعنى واضح، أو يكون كفرا دون كفر ويتفق مع الحديث الأول، والعلم عند الله. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفة، ومثل هذا الحديث الموقوف يعطى حكم الرفع، لأنها من المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها، من الأمور الغيبية التي لا يستطيع الصحابي أن يجتهد فيها، وإنما يعطى حكم الرفع كأنه سمع. وعن عمران بن حسين مرفوعة: ليس منا من تطير أو تطير له، من تشاءم أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. لا فرق بين الساحر وبين الذي يسحر له يأتيه فيصدقه فيطلب منه السحر، وبين الذي يتطير لنفسه ويتشاءم بمرور الطيور وسماع الأصوات. أو تطير له، تطير له غيره، يريد السفر، يريد يتزوج، يريد يعمل مشروع، يتطير فيخرج في الصباح الباكر، إن مر به طير معين على يمينه تفاءل، وإن مر على شماله تشاءم، أو شخصا يكرهه أو شخصا يحبه، إما يتشاءم أو يتفاءل، فيمضي في عمله إذا تشاءم، يتوقف عن العمل، يتأخر عن السفر، ويؤخر الزواج، ويؤخر المشروع تشاؤما بما رأى أو بما سمع، سواء كان طيرا أو حيوانا آخر أو إنسانا يكرهه أو يحبه. بعضهم إذا رأى عند أول خروجه من منزله قابل أعمى أو أعور يتشاءم، هذا اليوم يوم مشهور. وبالعكس إن قابل من يحسن به الظن ومن يعتقد فيه الخير تفاءل، كل ذلك مذموم، لأن في ذلك التفات إلى غير الله في النفع والضر، سواء فعل ذلك لنفسه أو فعل لغيره. فأن يريد أن يزوج ابنه أو ابنه هو الذي يسافر يتطير له هو، إن طلب الولد ذلك فهما شريكان في هذه الجريمة. كذلك التكهن يأتي إلى من يدعي علم الغيب أو يدعي معرفة ما في القلوب وما في الصدور، قد يدعي عن علم الغيب فيخبر عن المغيبات، قد يصدق وقد يكذب. إن صدق أحيانا تكون رمية من غير رامي، مجرد موافقة القدر، أو جاءته أخبار من شياطين الإنس أخبرته الشياطين عن المشاهدة لا عن علم الغيب، لأن الشياطين لا يعلمون الغيب، الجن كالإنس في عدم معرفة الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الملائكة لا يعلمون الغيب، والأنبياء لا يعلمون الغيب، والجن لا يعلمون الغيب، وجميع الإنس، إلا لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول. إذا أطلع رسولا من الرسل على بعض المغيبات يعتبر هذا الغيب غيبا نسبيا، غيب بالنسبة لغير النبي المطلع. وأما النبي الذي اطلع على هذه المغيبات بإعلام الله، خرج هذا الأمر في حقه من كونه غيبا. هذا ما يسمى بالغيب النسبي، يسمى غيبا بالنسبة لغيره. فمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره بكل ما وقع بعده من الأمور التي وقعت قبلنا، فتلك الفتن التي وقعت بين الصحابة والفتن التي نعيشها وما سيقع فيما بعد، كل ذلك علم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبر. بالنسبة له لم يبق غيبا، صار معلوما لديه، كما أن الإنسان إذا درس وتعلم علوما يجهلها غيره بالنسبة له ليس بغيب، وبالنسبة لغيره كأنها غيب. كذلك ما أطلع الله عليه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل فأخبروا عن الغيب الماضي والغيب المستقبل، لا يسمى غيبا بالنسبة له، يسمى غيبا بالنسبة لنا، وهذا النوع يسمى الغيب النسبي. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله، هكذا تتفق النصوص ولا تتضارب. وأما ما يخبره بعض الناس بعض الفلكيين من نزول المطر في الوقت الفلاني، قد يصدقون وقد يكذبون، إن صدقوا فرمية من غير رام، تخمين وظن وحدث ليس بعلم. وقت نزول المطر بالتحديد لا يعلمه إلا الله. وما نسمع في الإذاعة من كثرة الأمطار التي غالبا لا تمطر إلا في الإذاعة، ممكن كثيرا ما يقولون نزل المطر أو ينزل المطر في المكان الفلاني وسالة الأودية ولا مطر، كثيرا ما يكذبهم الله وقد يصدقون، كما قلنا رمية من غير رامي، ظن وتخمين، فلا يجوز تصديقهم على أنهم يعلمون الغيب. الفلكيون وغيرهم ممن يتكلمون في المغيبات لا يعلمون الغيب، لذلك يختلف أهل العلم، وهل يجب على الفلك إذا علم بأن الهلال سيولد هذه الليلة هل يجب عليه صيام رمضان أم لا؟ يختلفون في حقه هو، أما غيره فلا يجب عليه الصيام، لا يثبت صيام رمضان بالحساب الفلكي، ولكنهم يختلفون في حقه هو إذا ظن وأخبر، وربما ظن أو زعم أن ذلك يقين، هل يجب عليه الصيام أم لا؟ وعلى كل هذه الأمور التي يأتيها الفلكيون كثيرا من الأمور الظنية التي قد تقع وقد لا تقع، وهذا ليس من باب العلم ولكنه من باب الظن والتخمين. العلم الحقيقي عند الله الذي لا يخطئ سبحانه. الكاهن الذي يخبر مثل هذه الأخبار ويدخل في الكهان شيخ يدعي، وهو يسمي نفسه شيخا، يدعي معرفة ما في ضمائر أتباعه، يخوف الدراوشة والخلفاء أنهم إذا جلسوا بين يديه يجب أن يتأدبوا، لا يضمروا في قلوبهم ما يكره الشيخ، ولو فعلوا ذلك لعلم الشيخ، وإن علم الشيخ النتيجة سيئة، النتيجة إن الشيخ يعاقب من الدرويش والمريد، إما في نفسه أو في أهله أو في ماله، وربما يسر بهم الحال إلى الخوف على أنفسهم من سوء الخاتمة إذا أساءوا الظن بالشيخ وأضمروا ضميرا سيئا لا يرضي الشيخ، وخصوصا هم بحضرته، لذلك تجدونهم يجلسون جلسة الكلب بين يدي السيد، متواضعين مطأطئين رؤوسهم باركين على ركبهم ليضبطوا ضمائرهم لئلا يطلع الشيخ على ما في الضمائر. هذا الشيخ وإن سمي شيخا فهو كاهن، لأنه يدعي علم الغيب. كل من يدعي علم الغيب بما غاب عن نظره، سواء كان ذلك ما في الصدور أو ما وقع من الحوادث في أماكن بعيدة جاءته بواسطة الشياطين، لأن الشياطين تنقل الأخبار من الأماكن البعيدة تأتي كالهواء وتنقل إلى الشيخ، والشيخ يجعل ذلك كرامة ويخبر الناس، والشياطين علمت مشاهدة لا غيبا، والشيخ علم ذلك بواسطة الشياطين، هكذا سلسلة من الأكاذيب والتلفيق. فإخبار الناس بذلك على أساس أنها غيب ودعوى معرفة الغيب كفر بالله وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكائن. وأما العراف الذي يدعي مكان المسروق ومكان الضال ومكان المخطوف، هؤلاء كلهم من العرافين، والعرافون أيضا كالكهان، لذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف المنجم والرمال وهؤلاء كلهم كهان، المنجم الذي يدعي معرفة الغيب بواسطة النجوم، والرمال الذي يدعي معرفة الغيب بواسطة الرمل الذي يقلبه والحصى، والعراف الذي يدعي معرفة مكان المسروق والضال والمخطوف، هؤلاء كلهم داخلون في عموم الكهان، كل هؤلاء يكفرون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يصدقهم يكفر كما كفروا. إذا كان حال الذين يأتيهم فيسألهم فيصدقهم حاله كفر بالله وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف حالهم؟ هم كفرة. فلذلك يرى كثير من أهل العلم من العلماء الأولين يجب أن يقوم أهل الحسبة الذين يحتسبون الأجر بأن يطوفوا في المدن والقرى والشوارع فيزجروا هؤلاء فيمنعوهم ويبلغوا السلطات لإبعادهم وتأديبهم، لأن هؤلاء يضرون إيمان المجتمع، يعملون أعمالا تظن العامة بأنهم يعلمون الغيب، وخصوصا إذا كانوا يتظاهرون بمظهر رجال الدين كما يقولون أصحاب السجادات، يقول شيخ السجادة يستقبل القبلة فيجلس على السجادة ويتظاهر بمظهر رجال الدين كما يقولون، ثم يقع في هذه الأمور في دعوى الغيب، وعامة الناس تنظر إلى هذا المظهر، وربما يصلي أحيانا أو يدعي أنه يصلي في مكة والمدينة وهو جالس في مكان نائم في إفريقيا وآسيا، وربما يملأ الإبريق ويوضع بجانبه إذا دخل الوقت ولا يرى إنه يتوضأ، لكنه يتوضأ سرا والماء لا ينقص في الإبريق، ثم يسافر فيصلي في مكة والمدينة فيرجع حالا والناس لا يشاهدون. هكذا يتلاعب مشايخ الطرق بالعوام والناس تصدق، وربما يظن بعضهم إنها أخبار كالتمثيلية، لا، واقعة، أخبار واقعة بالفعل، هكذا يفعلون إلى يوم الناس هذا في بعض الأذكار النائية عن التوحيد والعقيدة السليمة، وإنما يكثرون عادة حين يضعف التوحيد وحيث تضعف العقيدة وحيث يكثر الجهل يكثرون هناك. وعلى طلاب العلم أن ينبهوا المجتمع على خطورة هؤلاء على عقائد الناس، ذلك الذين يكتبون القلاسم والأباجيب أرسموا يسمون خاتم سليمان، يكتبون في ورقة بيضاء ويلفون ويربطون بالخيوط، وربما جلدوا كالكتاب وعلقوا في أعناق الناس، في أعناق الأطفال والنساء وأشباه النساء من ضعفة الرجال إيمانا، فتعتمد الناس على هذه التمائم والأباجيب وخاتم سليمان لتحفظهم من عيون الناس ومن السحر ومن تسلط الأعداء، كل ذلك من أعمال الشياطين وأولياء الشياطين، يجب التنبيه على ذلك من طلاب العلم. كثرة الأسئلة التي وردت، نكتفي بهذا المقدار لنجيب على الأسئلة وبالله التوفيق. بالنسبة للفأل، الفأل الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة الذي ذكرنا، كون الإنسان ينظر إلى حركات الطيور ومرورها، إن مرت على يمينه تفاءل وإن مرت على شماله تشاءم. الفأل الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذا، الفأل الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة، إذا سمعت كلمة طيبة كناجح وفائز تتفاءل وترجو أن يحصل لك نجاح وفوز من الله، ولم تعلق ذلك لا بطير ولا بحيوان، ولكنك رجوت الله لأن كنت مهتما بالنجاة، فسمعت كلمة نادي ورجوت الله أن يكتب لك النجاة، هذا هو الفعل الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يلزمه أن يقضي تلك المدة، لكنها صلاة لا ثواب لها، وكل ما تنفع أو تنتج أنها تسكت عنه القضاء. وبعض أهل العلم يرى إن مثل هذه النصوص توصل وعيد لا تفسر، فتطلق وتترك على ما جاء، هل هي لا تقبل حقيقة وأنها باقية في ذمته كأنه لم يسل، أو لا تقبل قبولا كاملا يسقط عنه القضاء والمسؤولية؟ الذي عليه جمهور أهل العلم نصوص الوعيد تطلق كما أطلق الشارع، فتترك هكذا والله أعلم. هذا حديث. الحديث الثاني: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يرى الإمام أحمد إمرار هذا الحديث على ظاهره، لا يقال فيه إنه كفر ينقل من الملة أو غير ناقل. هذا الذي ذأب عليه أهل السنة عدم تفسير